بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزل. هذا هو اللقاء الثاني مع أسماء الله الحسنى، وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الإجابة عن سؤال: لماذا أسماء الله الحسنى؟ وثمرات الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعنى الاسم والصفة والفرق بينهما، وأتينا بالآيات الأربع التي فيها عبارة الأسماء الحسنى، ما المقصود بالدعاء بهذه الأسماء وترك الذين يلحدون في أسمائه، ثم أتينا بما تيسر من أحاديث شريفة في أسماء الله الحسنى. الحقيقة كان متوقع أنه في لقاء الليلة نبدأ بأول هذه الأسماء، لكن لأهمية هذه الأسماء كان اللقاء الثاني. ثم ماذا نتناول فيه؟ أهمية معرفة الله تبارك وتعالى للعبد. وقد قلنا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من هذه المعاني في تفسير الآية وتأويلها: إلا ليعرفون، كأنه تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. وقلنا: كيف تعبد من لا تعرف؟ وإذا عرفته لماذا لا تحب ولا تطيع؟ فهذا هو الجانب الأول من لقاء، أهمية معرفة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: اسم الله الأعظم. هل هناك اسم لله يسمى اسم الله الأعظم؟ واختلاف العلماء في ذلك. الأمر الثالث وهو الأخير: منهاجنا في تناول أسماء الله الحسنى، كيف نسير، ما هو المنهج وما هو الطريق في الأسماء. أما الجانب الأول وهو أهمية معرفة الله تعالى أي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تناولنا بعضها في اللقاء السابق عند الإجابة عن لماذا الأسماء الحسنى، ونستكمل بقيتها في هذه الليلة إن شاء الله. الأمر الأول في هذه الأهمية أن العلم بالله تعالى، العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، من أشرف العلوم ومن أجل العلوم، لأنه العلم الذي يقوم عليه توحيد الله تعالى، وهذا التوحيد وتلك العبادة هو أول واجب على المكلف، أول ما يجب على كل مكلف أي بالغ عاقل هو توحيد الله وعبادة الله تعالى. الأمر الثاني أن شرف العلم من شرف المعلوم، والمعلوم هنا هو الله تبارك وتعالى، أي نعلم أسمائه وصفاته، كما قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. ولا ريب أن العلم به، أي بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، أجل العلوم وأفضلها، والعلم بالله أصل كل علم، فهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. أي علم العبد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، كان ذلك طريقا إلى سعادته ومعرفة هدايته في الحياة الدنيا، وكذلك مصالح الآخرة، أي ما يترتب من دخول الجنة والفوز بالنعيم والنظر إلى وجهه الكريم. والجهل به، أي بالله وبأسمائه، مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها بنفس العبد. وما تزكو به، أي النفس، وتفلح، فالعلم به سعادة للعبد، والجهل به تعاسة وشقاوة للعبد. كذلك يقول ابن القيم في كتاب آخر له مختصر الصواعق المرسلة: لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتعرف إليه قرة عيونهم، ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت أطيب عيش منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. حقيقة وقفت عند هذه العبارة، إن إذا الإنسان لم يعرف ربه ولم يكن الرب قرة عين له، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، ابن القيم يقول كانت الأنعام في هذه الحالة أطيب عيش منهم في العاجل، يعني في الدنيا، وأسلم عاقبة في الآجل. كيف؟ في العاجل الحيوانات تأكل وتشرب ولا غل بينها ولا حقد ولا حسد ولا طمع في الدنيا الذي يوضع لها تأكله على حطام هذه الدنيا، ولا تطلع ليوم آخر، هذا في العاجل، فهي تكون أحسن حالة. أما هذا الذي لا يعرف ربه ويعصي ربه، هو يقترف من السيئات والذنوب والآثام ما يحمله معه إلى الآخرة. إذن كيف تكون البهائم أو الأنعام أسلم عاقبة في الآجل، أي في آخر سورة النبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن هذه البهائم سيبعثها الله تبارك وتعالى ويقتص لها من بعضها البعض، ثم عندما يقتص لمن نطح ممن نطح، ولمن رفصت أو عضت ممن رفصتها أو عضتها، يقول ربنا لهذه البهائم كوني ترابا، خلاص، لأنه لا تكليف عليها، مع أنها في الدنيا أيضا تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولذلك هذا الكافر يتمنى أن يكون بهيما في الدنيا يعض ويرفص حتى يقال له في الآخرة مع البهائم كونوا ترابا. فما بالك بالإنسان المسلم والعبد المؤمن كيف حاله؟ وقد قلنا سابقا عن معنى التغابن، يوم التغابن في الآخرة يقبل الكافر بترك الإيمان أي الإسلام. ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ويقبل المؤمن بترك الإحسان، إسلام فإيمان فإحسان. يبقى المؤمن أيشعر أنه ظلم نفسه بترك ماذا؟ بترك الإحسان. وما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، إن لم تصل لهذه المرحلة. يبقى الإنسان يندم على ترك هذه العبادة أي عبادة الإحسان، يقول ليتني كنت مراقبا لله تبارك وتعالى. كيف تراقبه وكيف تعلم أنه يراقبك إن لم تعلم أسماءه الحسنى وصفاته العليا؟ ويفصل ابن تيمية شيخ ابن القيم يعني في الفرق بين العلوم، فيقول العلوم، وأما العلم العلم به نفسه أي بالله تعالى وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى، هذا العلم أي المعرفة بالأسماء والصفات إذا رسخ في القلب فإنه لا بد أن يوجب خشية الله لا محالة. العبد يحصل في قلبه خشية لله، لماذا؟ لأنه لا بد أن يعلم أن الله يثيبه على طاعته أي يجزيه خيرا عليها ويعاقبه على معصيته. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما، لو واحد يخشى الله يكفي بهذا علم، وكفى بالاغترار به جهلا. ولذلك قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما النوع الثاني فيراد به العلم الشرعي من الأحكام والفقه، وهذا بحمد الله تعالى تناولنا منه الكم الكبير في دروس الفقه على مدى اللقاء كما سبق، وفي دروس الحقوق التي انتهت الأسبوع قبل الماضي ب65 لقاء. يبقى هذه الأحكام الشرعية والحقوق الإسلامية تناولناها. ليس المقصود هنا هذا النوع الثاني، بل المقصود النوع الأول اللي هو العلم بأسماء الله وصفاته. الأمر الثالث أي في أهمية معرفة ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. العلم بأسماء الله هو أساس كل العلوم وأساس الإيمان وأول الواجبات. يقول ابن القيم أيضا في بدائع الفوائد إن العلم بأسماء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا لله مخلوقات لله أو أمرا لله تعالى، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، لله له الخلق والأمر. ولذلك كان عندما يتحدث الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول مثلا لو أنك نظرت إلى باب من الخشب أو كرسي من الخشب أو غيره وأعجبت به منظرا، من أين؟ من عند النجار فلان. تذهب إلى النجار فلان، من أين هذا الخشب الجيد؟ ده خشب مستورد بيجي من السويد. لو أنت ذهبت إلى السويد من أين هذا الخشب؟ من الغابات. تذهب للغابات، من أين الخشب؟ من الأشجار دي. ومن الذي خلق الأشجار؟ الله تبارك وتعالى. رأيت كوبا شكله ظريف بيلمع من أين؟ من الرمل اللي في الشارع مثلا، يعني بعد ما تشل عن المصالح تذهب إلى الرمل، من أين يا رب؟ من الله. فالبداية والنهاية منه المبتدأ وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن. فالعلوم كلها منشأها بداية من أن تعلم الله. ذلك لما تجد أي شيء، احنا قلنا مرة لما تقول الله أكبر في الصلاة عددناها كم مرة في اليوم والليلة، في كل ركعة تقول الله أكبر، هل تستشعر هذه الأكبرية؟ هل تستشعر وتستحضر أن الله أكبر؟ ولا عندما يأتي في خاطرك من القوات العظمى أمريكا ولا روسيا ولا إيران ولا غيره ولا إسرائيل، ماذا تقول؟ قل الله أكبر، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. من أين تعرف ذلك؟ من أسماء الله الحسنى. الإمام الأصفهاني يرحمه الله في كتاب سماه الحجة في بيان المحجة قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله بهذه المعرفة حق تعظيمه. وكما قلنا لو أراد رجل أن يعامل رجلا في تجارة أو في زواج أو في جيرة أو ما إلى ذلك، سيسأل عنه وعن نسبه وعن صفته وعن كل كبير وصغير في أمره حتى تتم هذه المعاملة. فما بالك ونحن نقول اللهنا ورزقنا وسوانا، نرجو رحمته ونخاف عذابه. فمن باب أولى أن نعرف أسماءه وصفاته ونعرف تفسيره. الأمر الرابع في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته زيادة في الإيمان وتحقيق للتوحيد، زيادة في الإيمان وتحقيق في التوحيد. يقول الشيخ تفسيره إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة هي روح الإيمان. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. الأمر الخامس: كلما كان العبد بأسماء الله أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، يطلب الله يتقرب لا يبغي إلا مرضاه. وبقدر جهله بالأسماء، بقدر جهله بمولاه، وبالتالي يكون من مولاه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه تعالى، حيث ينزله العبد من نفسه. في مقولة كانت تقال قبل ذلك: إذا أردت أن تعرف مكانك فانظر أين أقامك. عاوز تعرف مكانك عند ربنا، مكانة ربنا عندك إيه؟ أين أقامك؟ يعني هل يسر لك سبل الخير؟ هل أقامك في مثل هذا الدرس حتى تعلم هذه الأسماء وغيرها؟ إذن يحبك الله تبارك وتعالى، يعني أحبك الله بأن يسر لك هذه المجالس، وهذا دليل على قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا لو فقهك الله في الدين فهو قد أراد بك الخير. فكذلك دائما اسأل نفسك إذا أردت أن تعرف مكانك، مكانتك عند الله، فاسأل نفسك ما مكانة الله في قلبك وعينك. الأمر السادس: طيب العيش والنعيم، فلنحيينه حياة طيبة والرضا عن الله العليم الحكيم. إنما يكون ذلك في معرفة أسماء الله وصفاته. حكيم فيما يقدم، عليم بما يفعل. لذلك المؤمن يلجأ إلى الله في صلاة ركعتي الاستخارة عندما يقدم على أمر، لأنه وإن كان ظاهرا أن هذا الأمر طيب لكنه لا يعلم الغيب، لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. فالمؤمن يرضى بمعيشته، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم اسعى وحاول، لكن من حلال، ثم اعلم أن الرضا في الصبر على قدر الله تعالى وقضاءه. الأمر السابع في معرفة الله بأسمائه وصفاته: ثمرات طيبة في المكروهات والمصائب والشدائد والابتلاءات. فإذا علم العبد سبحانه وتعالى عليم حكيم لا يظلم أحدا، رضي وصبر وانتظر الأجر والثواب من مولاه. ولذلك كان يقال: ليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. ليس المصاب على الحقيقة من فقد أبا أو ابنا أو بنتا أو زوجا، ليس المصاب من فقد الأحباب، ولكن المصاب من فقد الثواب. المصيبة حصل، طب وإنا لله وإنا إليه راجعون في، طب ورضا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر الأخير: التعبد بأسماء الله تعالى يترتب عليه سلامة للقلوب وسمو للأخلاق والسلوك وتأدبا وحياء مع الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. فهذه الفوائد بجانب ما مر في اللقاء السابق تعطي للإنسان أهمية. لماذا نحن نتحدث عن أسماء الله؟ خاصة لو سألت نفسك بين نفسك ما معنى الله، وهو أول اسم نتناول، إيه معنى الله؟ ثم لو سألت نفسك ما معنى الصمد الذي تقرأه في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، ولماذا قال ربنا قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد، مع أنهما اسمان من أسماء الله؟ وانظر في الجواب عندك ماذا يكون الجواب. إن كان الجواب حاضرا وكنت تعلم ذلك فأيضا احضر معنا، لأن حضورك في هذه الدروس ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر، يبقى يترتب عليها إيه؟ إن الملائكة تحفنا الآن وتغشانا رحمات الله تعالى، ويذكرنا الله تعالى في ملأ من خير من هذا الملأ، وإن كنت لا تعرف من أجل هذا نتكلم. الأمر الثاني: أسماء الله الحسنى، كلها حسنى، حسنة في الأسماء. هل من بينها اسم يسمى اسم الله الأعظم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى؟ عندنا ثلاث أقوال للعلماء، يعني انقسم العلماء ثلاثة أقسام في هذا الأمر: هل لله اسم أعظم أو ليس له اسم أعظم، بل كل أسمائه عظمى وحسنى. القول الأولاني للإمام الطبري وابن حبان والباقلاني وغيرهم قالوا كل أسماء الله تعالى فعظمى وليس من بينها اسم الله الأرض، يبقى نفوا هذا الأمر. والقول الثاني كل اسم من أسماء الله لو استغرق العبد في الدعاء به وترديده بحيث لا يكون في باله إلا هذا الاسم كان هو الاسم الأعظم براء، يبقى معناها كل اسم من أسماء الله يصح أن يطلق عليه اسم الله الأعظم. القول الحق في المسألة لأكثر العلماء يثبتون لله اسما أعظم ولا بد لهم من دليل، استدلوا على ذلك بأحاديث نكتفي بحديثينهما. حديث الأول رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسندهم سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول، هذه العبارة اللي جاية اللي هنأخذ منها الفائدة، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع شيئا إما أن يصححه للقائل وإما أن يقرره، حتى في تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة عند النوم من ضمن الكلمات أذكار النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فأحد الصحابة يقول بدل كلمة ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل كذا يصحح له. لما سمع سيدنا عمر وابنه عبد الله بن عمر يقولان تلبية غير تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قال لهما لا تقول ذلك؟ تركهما، لكن أنت وأنا نحفظ أي تلبية من الثلاثة؟ تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي يرددها الصغير قبل الكبير في العمرة أو الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلى آخره. عندما رفع أحد الصحابة رأسه بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، هذا في الصلاة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ من منكم قال آنفا، يعني مين اللي قال العبارة؟ أنا يا رسول الله، هو بيتكلم عن نفسه، أنا ممكن يكون قال شيئا ليس صحيحا، قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا كلهم يبتدرها أيهم يكتبها أولا، كذا وثلاثين ملك كل واحد عاوز يكتبها أولا، إذا عبارة صحيحة. فعندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء تالي، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني خد آخر سورة الصمد. بالمناسبة وأنا يمكن جرى على لساني هذا اللفظ قبل ذلك، كنا نقول الأحد الفرد الصمد، ليس في هذا الحديث كلمة الفرد، يعني ليست موجودة من ثنايا هذا الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقسما بالله تعالى والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم، الشاهد في الحديث سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أين هذا الاسم؟ هل هو الله؟ هل هو لا إله إلا أنت؟ هل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبارة دي كلها فيها اسم الله الآخر. حديث آخر عند أحمد وغيره أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا وقال، واحد تاني بيدعي ما شاء الله عليهم ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنه، والذي يجتهد في الدعاء ويعني يأتي الطيبة كثيرة ده يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه. في ناس تجي تدعي ما تعرفش تدعي، ويمكن لو ربنا أكرمه راح عند الحرم وعند الملتزم ويدعي يدعي على مراته وعلى جيرانه. تدعي عليها ليه؟ مغلباء. طب يا أخي ادعي إن ربنا يهديه، ادعي إن ربنا يهدي أولادك. هذا الرجل دعا بالدعاء الآخر، اللهم إني أسألهم، دي مره تأتي في الله، إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، مع الحديث الأولان المنان على كسوة الكعبة مكتوب الحنان المنان باللون الأسود، هنبقى نرى المنان هنا من أسماء الله، هل الحنان منها؟ يا بديع السماوات والأرض، هذه الإضافة عما سبق، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذان الحديثان دل على أن لله اسما أعظم، لكن هل الاسم الأعظم؟ هذا قول أكثر، لأنه الاسم الذي تنسب إليه جميع الأسماء ولا ينسب هو إليه، كما يأتي كان في العمر بقية اللقاء القادم حول اسم الله الأعظم، الله في آية الكرسي، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، في أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا الملك القدوس إلى آخر الآية، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. إذن كل الأسماء تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فهل هو الاسم الأعظم أو هو المذكور في دعائي الصحابين رضي الله عنهما؟ احنا هنجمع هذا الدعائين، نجمع الدعائين مع بعض. اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونجيب من الدعاء الثاني المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. من العلماء من قال اسم الله الأعظم مجموع أو موجود في ثلاث سور، سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، أنا أتمهل عشان بس تفتكر الثلاث سور. في سورة البقرة في أعظم آية من كتاب الله وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. الله، ده في السورة الثالثة دي لم يأتي لفظ الله، يبقى هل هو الحي القيوم؟ ما الذي نخلص إليه من ذلك؟ أن لله تعالى اسما أعظم من بين أسمائه الحسنى، لكنه أخفاه عنا، وإن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أقسم فيه والذي نفسي بيده يدل على إن اسم الله الأعظم من بين الأسماء التي دعا بها الصحابيين رضي الله تعالى عنهم، لكن لماذا أخفاه الله عنا؟ حتى نجتهد ونتعلم كل الأسماء وندعو بها. ولذلك إن لله تعالى في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسماً أي تسمية ومسمى. مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. بس الأسماء الله الحسنى التي تقال في الأفراح واللي الناس معظم الناس حفظها، ليس من بينها أسماء الله الحسنى المعتمدة، يعني فسد، ليست صحيحة. احنا ان شاء الله مع الوقت ان كان في الامور بقية وناخد الاسماء الصحيحة، ده سنقوله في المنهج، يبقى في هذه الحالة ممكن ان نصور ورقة عشان تبقى معروفة. بس التانية اصلها معمولة بنغم ومعمولة بطريقة انها ما تتنسيش. يا رب نحاول نعمل حاجة برضو لا تنسى، يبقى نعدها، نعرف معناها، نتعبد لله تعالى بها. يبقى كما اخفى علينا ليلة القدر، يا في العشر الأواخر ولا في الوتر ولا في ليلة 27 اللي بيحضر في المسجد المبارك الكلاف، بيبقى المسجد متروس من أوله لآخره، وتاني ليلة ما لاقيش حد يصلي. ليه؟ خلاص الليلة عدت، ليلة القدر. كما أخفى ساعة الإجابة من يوم من ليل أو نهار، حتى تجتهد في الساعات 24 وتدعو الله تعالى بخيري الدنيا والآخرة. حتى إخفاء الموت، لو أن كل منا علم ساعته ونهاية أجله، هل تستقيم الدنيا؟ أبدا لا تستقيم، لكنك تنتظر الموت في كل لحظة. بين قوسين فلله نفاذ شر بعيد، لا تعملوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على أخلاق وأفعال المسلمين حتى إذا ما أتاك الموت أتاك وأنت مسلم. المنهج بقى في الحديث كيف نبدأ؟ دائما أنا أقول أبدأ بما بدأ الله تعالى به. هذا أخذناه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة، قال أبدأ، أو قال ابدأوا بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة يبقى تبدأ السعي من الصفا إلى المروة. وكذلك فعلت في كتابي الرائد في علم الفرائض، فلأول مرة وفقني الله تعالى ببركة هذه العبارة إن احنا نبدأ بما بدأ الله به في أصحاب الفروض. ومن تكلم قبل ذلك عن أصحاب الفرائض لم يسلك ترتيبا ولا منهجا معينا، لكن ببركة القرآن وببركة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأنا بترتيب أصحاب الفرائض بحسب ترتيب الله تعالى له. وده تناولناه مرتين، مرة في مسجد عطاء ومرة في مسجد التوفيق عندما تحدثنا عن المواريث. إذن هنبدأ بما بدأ الله به. بدأ الله به نزولا، أي مثلا سورة العلق والمصحف ترتيبا للمصحف. يبقى في سورة الفاتحة كم اسم من أسماء الله الحسنى؟ خمسة. لو احنا حاطين البسملة آية يبقى بسم الله أدي واحد الرحمن الرحيم. طب وعند الجمهور ليست البسملة آية، يبقى هيبدأ السورة بإيه؟ الحمد لله رب العالمين، رب الرحمن الرحيم مالك. يبقى عندنا خمس أسماء، وبعد أن ننتهي من هذه الأسماء الخمس نبدأ ندخل في سورة البقرة وناخد برضو الأسماء بحيث لا نكرر الاسم الأعظم أو الذي بدأ به الله تعالى بالله. وبعدين نأتي مع هذا الاسم بما وات أخرى تحمل نفس الاسم، وإذا أمكن يبقى عدد مرات وجود هذا الاسم في القرآن. الأمر الثاني ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الاسم. الأمر الثالث، دائما كنا نقول في التعريفات نبدأ بالتعريف في اللغة وبعدين التعريف في الاصطلاح. فما معنى هذا الاسم في لغة العرب؟ ما معنى الله في اللغة؟ ثم ما معنى الله في الاصطلاح الشرعي؟ معنى هذا الاسم في حق الله تعالى. الأمر السادس في المنهج عدم إيراد اسم، لن نتحدث عن اسم لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يغنى في الأفراح نعم، وإن كان مكتوب في الكتب نعم، لكن ليس عليه دليل. الأمر العجيب أنه ليس من أسماء الله الحسنى اسم تمحض للشر، أي اسم خالص للشر، أي للأخذ والعقاب والعذاب، فليس من أسمائه الحسنى شديد العقاب، رغم أنه موجود، بل شديد العقاب وصف لعقابه، لعقابه تعالى، وصف للعقاب، وليس اسما من أسماء الله تعالى. إنما يذكر الله تعالى الشر في مفعولاته وليس في أسمائه، كقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى لا يأتي واحد ليقول هو أليم العذاب، لا، ليس اسما. كذلك قال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يبقى سريع العقاب صفة فعل، العقاب سريع، فلا لا نقول ربنا المعاقب السريع، لأن البعض ساعات فيه الناس اللي بتتكلم الدعاء المحدثين أحيانا يقول إيه ده ربنا ده مهندس الكون، ماشي باش مهندس لك ده مهندس الكون، لا، هذا خطأ، لا يطلق على الله تعالى وصفا من أوصاف البشر، لا، نقول بديع السماوات والأرض كما قال ربنا. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول والشر ليس إليك. شو بقى لما تعرف أسماء ربك كلها رحمة وحنان وعظمة وجلال وجمال، ليس من بينها لا شديد عقاب ولا شديد عذاب، ده يعمل معاك ايه هذا الكلام؟ تحب ربك اكتر؟ اللهم كما قال البعض يدعو اللهم رب كل شيء ومالك كل شيء لا تسألني عن شيء. شوف بقى الرأفة والرجاء في الله تعالى ايه؟ لا تسألني عن شيء، ده يعني ايه؟ وسخ من رحمة ربنا اهو. الأمر الثامن والأخير هو والذي يهمنا في هذه الأسماء، إيه ثمرة العلم؟ العمل، بيان آثار الإيمان بالاسم وكيفية التخلق بهذا الاسم، كيف يتصف الإنسان به. أولا ننبه إلى أنه في حديث يسمى أو يقال فيه تخلقوا بأخلاق الله، وهذا حديث غير صحيح، مش ضعيف، لا، ده غير صحيح. ابن تيمية من الموضوعات تخلقوا بأخلاق الله، وقال عنه الألباني لا أصل له، لكن المعنى صحيح. يعني تخلق بأخلاق الله، يبقى احنا الأول بننفي صحة الحديث، ثم نقول في اسم الله العفو، الله عفو، يبقى يحب العفو ويحب منك أن تعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفو وليصفح، يبقى هذه الثمرة إنك تتخلق أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الحقيقة أنا تمام، لعل الوقت يتسع لهذه في عندنا كده لقينا حاجة اسمها بديويات، يعني كان عندنا شيخ المعهد الديني قبل ذلك المرحوم الشيخ إبراهيم علي بديوي، وفي دكتور اسمه محمد لطفي علي بديوي، وكان عملوا قصائد شعرية يعني في الله تبارك وتعالى، الشيخ الله يرحمه إبراهيم بديوي، ودي يمكن كثير من الناس يستدل بهذه القصيدة لكن لا ينسبها إلى صاحبها، اللي هي الشعر مع الله والذروة. سأقرأ عليكم قصيدة للدكتور محمد لطفي الدين، عملها مثل نهج قصيدة الشعر مع الله والذروة لفضيلة الشيخ إبراهيم بديو، وأنا الحقيقة اخترتها لأن فيها أسماء لله الحسنى، فنستمع إليه. بك أستعين ومن يعين سواك، ما من معين يرتجى إلاك. بك أستعين على الرجيم وغيه شيطان، كي أستقيم وأهتدي بهداك. والنفس يا ربي عليها أستعين لترعوي ولتبتغي أخراك. أمارة بالسوء نفسي أستعين على تمردها ببعض قواك. يا ربي إني قد عصيتك غافلا، لكن قلبي مفعم بهواك. أنت الغفور لكل عبد مذنب، أدي اسم من أسماء الله، ما لم تجد في ذنبه إشراكا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاغفر بأسماء الله، فاغفر ذنوبي يا غفور، ونجني من شر نفسي يوم أن ألقاك. أنت القوي، هذه اسم تاني، فكن معيني واستجب لدعاء عبد تائب ناجاك. أنت المجيب لكل صاحب دعوة، ما خاب يوما من دعا ورجاك. أنت الرحيم، وسعت رحمة، رحماك يا رب الورى رحماك. أنت العزيز، من استعز بغير ذاتك هالك، والعز في تقواك. أنت القدير وأنت صاحب قدرة، لا نستطيع لكنهها إدراكا، وهو على كل شيء قدير. أنت الكريم، وكل ما في الكون من كرم وجود قطرة لنداك، أو قطرة لنداك. أنت المغيث، ومن يغيث العبد إن يدهمه خطب فادح إلاك. أنت المجير لكل عبد من عبادك، أثقلته همومه فدعاك. أنت المعز لمن تشاء بحكمة، إلا من يروم رضاك، يروم يبتغي ويرجو. أنت المذل لمن تشاء بحكمة، ما ذل إلا من عصى وقلاك، أجرك ومشاك. أنت الغني، وكل ما في الكون من خير عظيم قطرة لغناك، من خير عظيم قطرة لغناك. أنت البديع، بدعت أرضك كلها متفردا وكذا بماك، بديع السماوات والأرض. أنت السلام، خلقت كونا آمنا، عاتت يد الإنسان فيه هلاك. أنت المهيمن في السماء على العباد، تقسم الأرزاق والأملاك. أنت السميع لكل ما في الكون، وأسماع لا تدري، والأسماع لا تدري له إدراك. أنت البصير، ترى عبادك كله، لكن عبدك لم يكن ليراك، أي في الدنيا. نسأل الله أن يرينا وإياكم وجهه الكريم في الآخرة. أنت الرقيب على الخليقة كلها، ما من رقيب يستطيع سواك. أنت حسبت أعمال العباد، كذا حسبت النجم والأفلاك. أنت الخبير، خبرت عبدك مؤمنا متعبدا أو فاسقا أفاك. أنت العليم، وكل ما في الكون من علم عظيم لم يكن لولاك، أدي أصل علومه. أنت الودود لكل عبد من عبادك، كان إنسا أو يكون ملاكا. أنت الحكيم، منحت رسلك قطرة من حكمة فاستمسكوا. أنت العلي ومن سواك يقول سبحانك اللهم ما أعلاك. أنت العفو تحب من يعفو وتأمر أن يسود العفو في دنياك. أنت العظيم وذو الجلال وواحد جلت صفاتك ربنا ورؤاك. أنت الكبير وربنا المتعال لا نبغي ولا نرضى بغير رضاك. أنت الوكيل ونعم من هو حسبنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعماك يا رب الورى نعماك. أنت المجيد تباركت وتقدست في الكون يا رب السماء أسماك. تواب أنت على المسيء لو أنه يبكي على ذنب ولا يبكي. المنعم الوهاب أنت وهبتنا وغمرتنا بالفيض من نعماك أو نعماك. الحي أنت ومن عداك يموت. ما استطاع إنس أن يذود هلاك. قيوم أنت على العباد وأمرهم وشؤونهم يا رب ما أسماك. النور أنت لأرضنا وسمائنا والشمس هذه قطرة لضياك. وادع أنت شرعته وجعلته منهاج كل الناس في دنياك. يا خالق السماوات والأراضين لم تعي بخلق أو تجد إنهاك. يا رافعا لسماك من غير العمل وسماك لا تستطيع منك حراك. يا باسطا للرزق منك وقابضا لولاك لم يكن رزقنا لولاك. يا باسطا يدك الكريمة في النهار وفي المساء لتائب ناجاك. يا نافع الإنسان ما استطاعت له من أمة نفعا بغير رضاك. يا من تضر العبد ما استطاعت له من أمة ضرا بغير قواك. يا خافضا للأرض أو لها خاسفا بق الوافضين هناك. يا مرسلا للريح تلقح نبتنا ولعاد أنت جعلتها أي الريح إهلاكا. والماء يا مولاي أنت جعلت فيه حياتنا. يا رب ما أقواك. وجعلت منه هلاك فرعون الأثيم المستبد فما استطاع فكاك. وجعلت فيه في الماء نجاة موسى إنه في اليم كان معلقا بقضاء قذفته أم أنت أوحيت لها فحفظته وشملته بحماك. والنار للكفار منك عقوبة رحماك منها ربنا رحماك. وجعلت منها للخليل إبراهيم عليه السلام برودة وسلامة من يستطيع سواك. يا رب كرمت ابن آدم عندما سخرت يا رب له دنياك. سخرت من أجل ابن آدم كل شيء في الوجود فما رعى نعماك. كرمته ورعيته ورزقته ورحمته فإذا به ينساك. وإذا رأى الإنسان ضرا مسه ما كان إلا داعيا لعلاك. خولته نعما فقال أوتيتها بالعلم عندي كاذبا أفاها الإنسان مهلا إنما هي فتنة الله الذي سواك. فتن العباد بها ليجلو أمرهم فلا يعلمن الكافرين ويعلم النساك. نكتفي يعني بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يؤدبنا في حضرته وأن يعلمنا أسماءه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.